الله أكبر بسم الله. اول فهم اسلج القران ام ملا انت ما سواك يا حاج عز الله يا شيخ محمود على الاخلاص الله على القراءه اللي من القلب يا شيخ محمود تقول الله اكبر والله خير اللهم صل على حضرتك والله خير الرازقين نعم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أكبر عمر

بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله. Love. Oh. يا شيخ محمود. Thank you.

في سنة 2001 من الميلاد الحادي عشر من شهر اكتوبر الموافق اليوم الخميس من ديوان العمدة المرحوم العمدة يوسف محمد محمود عبد الرحيم. احييكم ونلتقي على خير ان شاء الله يوم 25/10 وصلاة الجمعة ان شاء الله ستنقل من العوامية والحاج شهاب يوم 25 ان شاء الله الصون المطعم اسمنا والدكتور اسامة دلال يوم 26 ان شاء الله الحاج شهاب وصلاة الجمعة ان شاء الله على الهواء مباشرة. اترككم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع ابو حاتم والله زيك يا ريت احنا طلعنا برا الراجل بلوش عليه تلقى ايه كل حاجه بس يلا يا باشا سلم عليه ولا ايه؟ ماشي. لا احنا بخوف. سلام. انت بقى. نص على الشريط ده. سلام يا باشا. سلام. سلم عليه ولا ايه؟ ماشي. لا احنا بخوف. سلام. انت بقى. بعد ما نسلم الشيخ الواحد نقوم نسلم انا حاضر والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونساله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا اجمعين وان يرحم سيدنا الرجل الناس التي من أراد أن يعرفه ولم يكن يقول قد رأى فلينظر إلى هذا المحفل الكبير إلى هذا الجمع الحاشد الذي تمثلت فيه جمهوريتنا لقد كنت أشعر بربيته حينما كنت طالبا بمعهد الطاهر الثانوي وبكلية الشريعة حينما كان يأتي إلى الطاهرة ويدخل الأزهر الشريف كأنه شيخ جلس قبالة عمود كمشايخنا الأطاهرة وإذ بي أرى بعد أن يأتي لزيارتنا في المساكن رواق صعيدة يرتد حوله من الأتقياء وطلاب العلم الكثير والكثير كأنه زهرة يرتد حولها النحل ليكتشف من رحيقها ليعطي بعد ذلك شرابا مختلفا الوان فيه شفاء للناس. حينما كان ياتي الاقصر ووفاء لما بيننا من صله ورحم والرحم تعلمت العرش فقالت صل من وصلني واقطع من قطعنا فكان حريصا على صلته بالله الا اذا كان وقته ضيقا كان ياتي الي في مكتبي المتواضع ويجلس معي ثم يقول عندنا مجلس طرش في البيضية في العوامية في الكرة، وكان موفقا، ما جلس مجلس صحيح إلا وأدخل السرور على المتخاصمين حتى انتهى المجلس بالصلح بينهم، وحسبه أنه كان داعية من دعاة الصلح والتوفيق بين المواطنين مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على تجارة العنكبوت أن تصلحوا بين المتفاسدين وأن تقربوا بين المتباعدين. وقد عرفت كم أصلح من المسلمين وكم قرب بين متباعدين، فجزاه الله خيرا. إننا فقدنا رجلا يمثل المروءة والكرامة والرجولة وجمال سنة الأخلاق، لعمرك من رزية ضبط مال ولا فرس يموت ولا بعيد، ولكن الرزية فقط صر يموت بموته خلقا كثيرا. لقد شطرت هذين البيتين فقلت: لعمرك من رزية فقد مال، فجمع المال مقدور يسير، ولا فرس ولعمرك من رزية فقد مال، فجمع المال مقدور يسير ولا جار، فذاك خراب الدنيا ولا فرس يموت ولا بعيد، ولكن الرزية ضغط سر له رأي وعقل مستديم، فضغط سر دافية الدواء يموت بموته خلق كثير. ولكن الحاج يوسف عليه رحمه الله لم يمت، لأن الرجل إذا عمل بما يرضي الله في الفرصة التي متعه الله بها من الحياة لن يموت. الرجل يشكر بعمله ويشكر على فعله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل هذه الأشياء وأكثر منها عند فقيدنا عليه رحمة الله. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يمسح له في قبره، وأن يجعله في منازل الأبرار والصديقين. وأمام هذا المصاب الذي ما زالت قلوبنا تنزف دما على قتل رجل من خيرة الرجال، ما علينا إلا أن نصبر، فالصبر ينفع ما لا ينفع الجزع. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالرغم من أن الحفلة حفل ذكرى أو حفل تكريم كما قال الأخ مقدم الحفل، إلا أن طبيب الطارئ الشيخ محمود صديق بما أكرمه الله من ترتيل جيد ممتاز ومن توضيح عشنا في حفل كان أكبر وذلك قطع المتوفى عليك رحمه الله كان دائما كالقافع الشامة والفرح رحمه الله رحمة واسعة وأدام حياته من قبلك فرحا مسرورا برضوان الله سبحانه وتعالى عليه ووصيته لأبناء عمومته إن أرادوا أن يجعلوا حفيدهم العزيز في حياة طيبة راضية مرضية فعلينا جميعا أن نرضى كما اجتمعنا في كلمة الرضا من الله للشارع الله بن عباس أن نرضى عن الله فيما أراد حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا شكرا لكم وعذرا ان اطلتم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكمال المطلق والجمال المحقق عين أعيان الخلق ونور تجليات الحق وصل اللهم بك منك فيه عليه وسلم أما بعد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا ابن عبد الله قبيلة تسمى قبيلة قريش وهي أشرف قبائل العرب ولما أرسله الله نبيا قرشيا وأراد أن ينزل عليه القرآن آيات وجمل أنزل عليه القرآن مبدئيا بلغة قريش وأمره أن يعلم أصحابه الآيات التي تنزل ليساعدوه في الدعوة إلى الله تعالى فأخذ الرسول يعلم أصحابه القراءة التي نزلت بلسان قريش ولما أسلم كثير من القبائل والقبائل العربية في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم سبع قبائل إحداها قريش والقبائل السبعة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم وقحطان السبع قبائل العربية كثير منها أسلم وآمن بوحدانية الله الحق وبسيدنا محمد أنه نبي ورسول الحق فأخذ النبي يعلم أيضا لسان قريش للقبائل الأخرى اللي أسلم منها كثير بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي من بني تميم ويقول له قل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن يقول له الرحمن علم القرآن يا سيدنا قل بسم الرحمن علم القرآن يقول له الرحمن علم القرآن ويادي الراجل بتاع هذيل يقول له قل إن إبراهيم كان أمة طالبة يقول له إن إبراهيم يقول إن إبراهيم القرآن نزل عليه بلغة قريش تاكلش ما تفكرش ان اللغه على كيفك انت او على كيف المدرس. يعني مره دكتور من اساتذه الجامعه في القاهره وكنا انذاك يعني احباب وسلمي ولد عنده 9 سنوات والولد من مواليد القاهره قال علم الولد ده صوره يصلي فيها لان ما فيش ولا صوره من الله. قلت له قول يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم قال والضحى والليل اذا سجى قال والضحى والليل اذا سجى سجى ايه سجى قول يا والضحى والليل اذا سجى قال والضحى والليل اذا سجى والضحى قول جا جا جا جا جا جا جا جا جا الله تعالى جعل من قبيلة يعني لسان لسان لا يغش غير عليك